الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان باليوم الآخر يصلح عقيدة المسلم وأخلاقه ومعاملاته وعباداته، فالإيمان باليوم الآخر لا بد للمرء منه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر أيها الأحبة الكرام يبدأ من الموت، والموت حق لا ريب فيه، كل من عليها فان. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وأعجب ما يكون أن المرء يموت على ما عاش عليه، ويبعث كل ميت على ما مات عليه. نسأل الله أن يتوفنا يوم يتوفنا على أحب الأعمال التي يحبها ويرضاها. ثم بعد الموت قبر، والقبر نعيم أو نار تلظى، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم، تسأل في هذا القبر عما كنت فيه في الحياة الدنيا عن الصغير والكبير، وتسأل عما أوجب الله عليك، تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك. ولا يجيب من معه أعلى الشهادات إن لم يكن معه شهادة التوحيد. فلذلك يجب عليك أن تعد لهذه المسائل أجوبة. ثم بعد هذا القبر بعث، الكل يبعث والكل ينشر لله رب العالمين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبعث الخلائق، يبعث الإنس والجن والملائكة كذلك لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام بين يديه يوم طويل، فنسأل الله أن يجعله علينا يسيرا، ويجعله أبرك أيامنا. هو على الكافرين كما قال الله: على الكافرين غير يسير. أما على أهل الإيمان فقال الله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يفرغ من حسابهم، ويذهب أهل الجنة إلى الجنة في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا بحول الله وكرامته. ثم يا أيها الحبيب، هناك ميزان في الآخرة، ميزان يوزن به أعمال العباد. وربك سبحانه جل جلاله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إن كان الظلم يقع على كثير من الخلق في الدنيا ويمضي بلا حساب، فلا يمكن أن يظلم أحد. ولفظ أحد هنا أو نفس هنا نكرة، بمعنى لا تظلم نفس وإن كانت كافرة، وإن كان لها ذرة من الخير ستأخذها، وإن كان على المؤمن ذرة من الشر ستوضع في ميزانه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والعجب العجاب عندما ينظر المرء في معاملة الناس وفي أخلاقهم وفي عبادتهم، والله وكأنهم ليس أمامهم حساب، وليس عندهم موت ولا قبر ولا شيء، إلا من رحم الله تعالى وعصم وجعل الله والدار الآخرة نصب عينيه. فهذا الميزان توضع فيه صحائف الأعمال، وتوزن فيه الأعمال، ويوزن فيه العباد أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن ابن مسعود: إن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. فنسأل الله أن يثقل ميزاننا يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، هناك في الآخرة صراط من الإيمان باليوم الآخر، صراط، وهذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولا بد للجميع أن يجوزه، خاصة من يذهب إلى الجنة. أما أهل الكفر والنفاق فإنهم يعذبون قبل ذلك، فالمؤمن يعبر هذا الصراط ليس بعضلاته ولا قوته، إنما يجوزه بحول الله وكرامة الله له وبأعمال ثم بأعماله. قال عليه الصلاة والسلام: يجوزه الناس بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم كأشد الرجال ومنهم من يمشي مرة ويكبو مرة. فنسأل الله جل ذكره أن يرزقنا الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا وسرنا وعلانيتنا، وأن يجعلنا من خير عباده. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في اليوم الآخر أيها الحبيب الغالي، جنة ونار. جنة هي دار، هي كرامة عظيمة جليلة أعدها الله لأوليائه الطائعين المسلمين المستسلمين لأمر الله رب العالمين، عاشوا على ذلك وماتوا عليه. ونار أعدها الله تعالى تلظى ينتقم الله بها من أعدائه الملحدين والكافرين الذين تركوا دين رب العالمين ولم يتعبدوا لله جل ذكره. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها مرض وليس فيها موت وليس فيها تقدم في السن ولا ضعف في القوى. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأعجب نداء من هذه الأعاجيب أنه لما يمر الناس أهل الإيمان على الصراط ويجوزوه ولم يبق إلا أن يدخلوا الجنة، ينادي مناد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. يا عبد الله، أدِّ حقوق الله، ثم حقوق العباد، واعلم أن ليس ثم شيء يفوت على الله. لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، حتى الكلمة، حتى اللطمة، وإن كان شيء يسير فلا بد أن يرجع إلى صاحبه. فلذلك هذا يدفعك إلى القيام بأمانتك، القيام بواجبك. رجال، الرجال والنساء، الجميع عندما يؤمن بأن هناك يوم آخر فيه موت وقبر وبعث وحساب وصراط وجنة ونار، يعلم يقينا أن الأمانة التي كلفه الله بها يجب عليه أن يقوم بها، وخاصة النساء، فإن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت عافانا الله فسد المجتمع كله. فالمرأة عليها أمانة جليلة تخلى عنها كثير من أبناء زماننا إلا من رحم الله، تركت بيتها الأمانة العظمى وقررت تعمل لتحصل أموالا هي من ثمرات ومن زخرف الدنيا، وتركت الأمانة العظيمة التي هي أول ما تسأل عنها. وكم جنى المسلمون بسبب خروج النساء إلى العمل من مصائب ودواهي. نحن نؤيد لا شك ثقافة المرأة لكن بالدين، نؤيد لا شك عمل المرأة لكنه بالدين، وبشريعة رب العالمين، أما أن يتخلى الناس عن مبادئهم ويترك الثوابت التي عاشوا عليها من أجل حصان الدنيا. وترى ما تراه من تأخر النساء في الزواج وحالات الطلاق تكثر كثيرا بسبب هذه الدنيا التي تذهب من أجلها وتتعارض أحيانا مع حق زوجها أو حق أبنائها، فكثير منهن إلا من رحم الله يقدم الدنيا. فلا شك أن هذه معصية عظيمة، يجب على الجميع أن يعلم أنه موقوف وأنه مسؤول ويعد للسؤال جوابا. اللهم أصلح نساء المسلمين أجمعين ورجالهم يا رب العالمين، وأصلح كبيرهم وصغيرهم، واغفر لنا ذنوبنا كلها يا كريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم احفظ أمة محمد من هذه الحروب والشرور. اللهم جنب بلاد المسلمين جميعا هذه الحروب وآثارها يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، وأقم الصلاة.